اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفتح وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن الهمم والعليا اللهم اشهد رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة المائدة عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. نحن قلنا من نبدأ من عند نين وجدنا الصالح اي مع هذاك رمحيت ولا هذاك كمان اي بسم الله الرحمن الرحيم. قال ولما كان الوعد يعني وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم اللهم اجعلنا منهم. قال ولما كان الوعد من قبيل القول يعني قال اللهم لهم ذلك يعني من قبيل القول وعدهم يعني وعدني يعني قال لي حسن إدخال اللام في قوله لهم ما أوعدهم مغفرة لأن وعد الله الذين آمنوا أي وعد بتأخذ مفعولين وعد الله الذين آمنوا الذين آمنوا المفعول الأول لهم مغفرة لو قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما أخذت المفعولين لكن للتأكيد ربي سبحانه وتعالى والأسلوب القرآني ورونق القرآن قال لهم مغفرة لهم مغفرة يعني إنهم هاي اللام لهم هاي التمليك كأنه يعني عم يأكد لهم يعني سبحانه وتعالى وهو يعني لا يخلف الميعاد عز وجل. فقال لهم مغفرة وهو في موضع نصب وهو لهم مغفرة الجملة في موضع نصب لأنه وقع موقع الموعود. شو موقع الموعود اللي هي المغفرة وعدهم على معنى وعدهم أن لهم مغفرة يعني أنه ما دخلت عليه بتأويل المصدر مغفرة وعدهم مغفرة أو وعدهم أن لهم مغفرة ترجع نفس الشيء أن لهم مغفرة يعني أنه الحال والشأن لهم مغفرة أن لهم أن مغفرة كأن مغفرة كائنة لهم أو وعدهم مغفرة إلا أن الجملة وقعت موقع المفرد. شو الجملة لهم مغفرة كما قال الشاعر يعني أكد كلامه واستشهد بقول الشاعر وجدنا الصالحين لهم جزاء وجنات وعينا سلسبيلا وجنات عطف قال وموضع الجملة اللي هي لهم جزاء نصب وجدنا الصالحين مجزيين هيك مقدرة وجدنا الصالحين مجزيين فقال وموضع الجملة نصب ولذلك دليل ذلك عطف عليها بالنصب وهو قوله وجنات. رجع إلى أصل الآية وقيل هو في موضع رفع على أن يكون الموعود به محذوفا يعني وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. شو وعدهم يعني الموعود محذوف على تقدير لهم مغفرة يعني الموعود يعني بيصير الجملة استئنافية وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات الموعود هذا اللي وعدهم الموعود لهم مغفرة هو مغفرة لهم مغفرة وأجر عظيم يعني بصير الجملة صار كلام استئناف ما بقى هي في محل نصب وإن كان هي الحقيقة وقعت في مكان النصب لكن عم يجعلها استئنافية لهم مغفرة الموعود لهم مغفرة أو الجنة يعني الجنة الجنة كائنة لهم الوعد الموعود الوعد شو هو الوعد وعد الله الذين آمنوا ما هو الموعود؟ الموعود له المغفرة. نعم، عليكم السلام ورحمة الله. لهم مغفرة وأجر عظيم فيما وعدهم به، وهذا المعنى قال منقول عن الحسن. ثم قال سبحانه: والذين كفروا، قال نزل في بني النضير، وقيل في جميع الكفار. والذين كفروا يعني خاصة ببني النضير، خاصة باليهود، وقيل في جميع الكفار، لأن الكفر كله ملة واحدة. ثم قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أي والله، يعني دائما الحقيقة، يعني الحقيقة الآية دائما يعني ربي سبحانه وتعالى يعني يتجلى فيها دائما، لكن التجلي ممكن يكون ظاهر ممكن يكون غير ظاهر. كم وكم يعني أعداء الدين، وأعداء الدين هن الأكثر بالأرض، هيك جعلنا سبحانه وتعالى، ونحن الحقيقة القلة، ونحن يعني مع قلتنا نحن أقوى منهم، ونحن كل واحد منا الحقيقة بكافئ يعني أعداد منهم، بدليل أن الله سبحانه وتعالى عدل سبحانه وتعالى، وسبحانه وتعالى يعني له يعني الرحمة، له الصفات العلى سبحانه وتعالى والأسماء الحسنى. يعني كيف يجعلنا نحن المسلمون، ويجعل من عند سيدنا النبي ومن كان على قدم، الله يجعلنا من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يجعلنا مقابل هالفئة الكبيرة وبإيدها القوة. نحن لو ما نكون يعني كفوا مثل ما بيقولوا، لو ما نكون يعني في مقدارهم ونرجع وكفتنا ترجع عليهم سبحانه وتعالى، ما أمرنا وما جعلنا هكذا، كان مثالنا نصين مثلا. لذلك يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، ولا يهمكن إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. يعني لا تخافوا منهم، حرض المؤمنين على القتال، لا تخاف منهم. فنحن عندما نجتمع إما نكون أقوى منهم. ليش؟ لأنه نحن سماء وهن أرض، وما تستوي الأرض بالسماء، وهم دائما يحيكون ضدنا ويشتغلون يعني على إبادتنا. فهلأ دائما هلأ عم ننظر، وخاصة بإيدين أجرائهم يعني اللي عم يدفعوا هالمليارات هي، نسأل الله العافية، من أجل ماذا يعني؟ كل هذا في سبيل يعني إبادة الإسلام وقتل المسلمين وإخماد نور الله سبحانه وتعالى، لكن ويأبى الله إلا أن يتم نورهم. فكل يعني ما يعني أحيانا تنجح أحيانا لا تنجح، لكن أحيانا نراها وأحيانا لا نراها. فربي سبحانه وتعالى قال: اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. يعني من عند السيد النبي إلى الآن دائما يهمون ويبسطوا إلينا أيديهم بالسوء، والله سبحانه وتعالى عم ينجينا. وعم نشوف يعني بزماننا يعني هذا الانقلاب اللي صار، مو هذا إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم، هذا مو الآية واضحة ونازلة بهذا جلية جلية واضحة. إذا شيخنا الكريم يعني كما تفضل شيخنا، لا تستوي السماء مع الأرض، فأنت قلبك السماوي، أعمالك السماوية، وعناية الله لأهل السماء إن شاء الله، لأنهم ينشرون الفضيلة. خلاص علينا عليم السماء، إيه خلاص قل ما عندك، يعني السماء لا تستوي الأرض، بس بكفي هذا، ذاك فضل الله. فإذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، بقى دائما هذا، وعلى مستوى الأفراد ومستوى الجماعات كمان. إيه والله. اي والله. واما بنعمه ربك فحدث على مستوى الافراد وعلى مستوى الجماعه. سبحان الله، هذا بيبين يعني بلاغه القران وعظيم يعني قدر القران وانه كلام الله يصلح لكل زمان، يصلح لكل حادثه. الحادثه نزلت يعني نزلت الى سبب نزول، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ذلك الحمد لله على هذا الدين. الله يتمم فضله علينا حتى إن شاء الله يدحر عدونا اللي هو العدو الواحد، الواحد هو إبليس، عندما ننجو منه وإن شاء الله ويعني نلقى الله مؤمنين عندها بننتهي، ولا دائما بدنا نشتغل وهو قاعد بالمرصاد. إن فإن إبليس قال عليه الصلاة والسلام طلاع رصاد، طلاع رصاد. لذلك شو قال بصدر الحديث؟ اتقوا الدنيا واتقوا النساء. هدول البلاء، اصحوا ديروا بالكم، اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن إبليس طلاع رصاد، وما بشيء من فخوخه بأوثق على صيده من النساء. إذا بده شيء يعني بده يعني أضبط فخ عنده هو النسوان. نسأل الله العفو والعافية. لذلك وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فنسأل الله العفو والعافية. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا فضلوا، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن الحمد لله، الحمد لله، الله يتمم فضله يا رب. آمين يا رب. نعم. قال جماعة نزلت بسبب فعل الأعرابي في غزوة ذات الرقاء حين اخترط سيف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخذ سيف النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عليه الصلاة والسلام متكئ وأصحابه متفرقون تحت الأشجار. إيه فأتى يعني على حين غرضة وأخذ اختلط أخذ يعني سيف النبي وقام به فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا، يعني هو ربي قال، مع أن قال جماعة نزلت بسبب فعل الأعرابي إذ هم قومون يا أيها الذين آمنوا، لأنه يعني الإيذاء لرسول الله يعني يؤذي كل مؤمن. لذلك يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. لمن عندما من يتعدى على رسول الله تعدى على كل المسلمين. كمان يعني سيدنا النبي اللهم صل عليه أد الذين آمنوا كلهم، يعني هو رأس الذين آمنوا عليه الصلاة والسلام. قال من يعصمك مني يا محمد؟ نعم كما تقدم. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس فاجتمعوا وهو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم. دعا الناس يعني عندما أتى، يعني هل اعتمد أنه بذهن الحادثة عندما أتى واخترط وقال من يمنعك مني يعني يا محمد، وقال له الله اللهم صل وسلم وبارك عليه، أراد أن يزيد في إيمان الصحابة وكيف يحفظ الله عبده سبحانه وتعالى ويحفظ نبيه صلى الله عليه وسلم، ناداهم عليه الصلاة والسلام ليروا هذه الحادثة ويزداد ويعتمد على فضل الله وحده لا شريك له. قال وهو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم، يظهر بعدين اللعود يعني، أو يعني هذا من الروايات، ولم يعاقبوا عليه الصلاة والسلام مع أنه جاهل القتل يعني. وذكر الباقدي نعم وابن أبي حاتم عن أبيه أنه أسلم، أنه أسلم هذا الرجل البدوي. نعم. وذكر قوم أنه ضرب برأسه، أنه ضرب، أنه ضرب رأسه في ساق الشجرة، ضرب برأسه أي تعدي أكثر يعني، هي حقيقة ضرب الرأس، لما نقول ضرب برأسه تأكيد أكثر. وما هم بمؤمنين ربي قال. نعم. بساق الشجرة حتى بساق الشجرة، لمن لقى هيك ورأى من رسول الله هيك زعل، شلون هيك عامل أنا، صار يضرب رأسه هيك قتل حاله برأسه. وفي البخاري إن شاء الله أن يكون له يعني ذلك. يعني ما ندري بقى عندما ضرب رأسه لماذا يعني أنه فشل ضرب رأسه ولا يعني توبة ولا ضرب رأسه ماذا قالوا يعني الله أعلم. نعم. وذكر قوم أنه على كل حال خبر يعني أنه ضرب برأسه في ساق الشجرة حتى مات. شو حتى مات معناته مو ضرب وحده، قال حتى معناته كأنه ضربات حتى مات. سأل الله العافية. وفي البخاري في غزوة ذات الرقاع أنس من رجل غورث ابن الحارث. نعم. بالغين موقوطة مفتوحة. عم يضبطوا ضبط يعني غورث هيك عمل لك وهيك أولى غورث. نعم. وسكون الواو بعدها راء. وسكون بعدها راء وثاء مثلثة. وقد ضم بعضهم الغين. غورث. نعم. والأول هذا بيدل على دينك إنه مضبوط إذا كنا بالألفاظ يعني ننضبط. ونأتمن، فما بالك بالأمور يعني بالأحكام. إذا أسألنا أن غورث ولا غورث وهو بذاته إيه، نحن في أمانة نقل عندنا وفي ضبط وفي ثقة وفي توثيق، هذا ديننا. مو بيجي أي إنسان بفوت يطلع بيتكلم الله أعلم وين عقول الناس، بيحكي يعني من جيبته، عم يطالع من جيبته ويوزع عليهم. هي كل الملاد، كل الملل غير الإسلام هيك. لذلك حنيفة مسلمة. نعم إن شاء الله. والأول وأصح غورث. نعم. وذكر أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي وأبو عبد الله محمد بن عمر الواقدي ابن عمر ابن عمر الواقدي أن اسمه دعثور، وهذا مشهور دعثور اسمه. أنا اللي بحفظه دعثور. نعم. وذكر أنه أسلم كما تقدم. إن شاء الله يكون أسلم. نعم. وذكر محمد بن إسحاق أن اسمه، لأنه ليش أقول يعني أنه أسلم ومرجح هذا وجابه أول شيء وجابه آخر شيء، لأنه عليه الصلاة والسلام هو رحمة مهدى، يتركه يضرب رأسه طالما وبقي قال حتى مات، ما يتركه عليه الصلاة والسلام إلا إذا الرجل جن ووجد نفسه فشل في ذلك. إيه؟ وعليه الصلاة والسلام ما ذكر أنه ناداه أو شيء أو يعني أنا بستبعد هذا. نعم إن شاء الله أنه أسلم. نعم. وذكر محمد بن إسحاق أن اسمه عمرو بن جحاش وأخو بني النضير. إيه؟ وذكر بعضهم يعني أخو بني النضير يعني من بني النضير، من بني النضير يعني يهودي يعني هيك يعني. نعم. وذكر بعضهم أن قصة يعني منهم وإلى عاد أخاهم هودا. شو أخاهم يعني منهم. وذكر بعضهم أن قصة عمرو بن جحاش في غير هذا يعني ليس اسمه عمر، إنما هو غورث أو دعثور. نعم سيدي. والله أعلم. قال قتادة ومجاهد وغيرهما نزلت في قوم من اليهود جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه في دية، كمان هذا ثابت، في دية فهموا بقتله صلى يعني الله عليه وسلم. هموا بقتله يعني صعدوا إلى السطح وهو اللهم صل وسلم وبارك عليه يستند إلى جدار وهموا بإلقاء صخرة حتى أخبره سيدنا جبريل أنه يقوم من المكان. سيدي محترفو اغتيال اليهود من زمن سيدنا النبي إلى هنا، من زمن سيدنا النبي، من قبل ويقتلون النبي اليهود بالخصوص محترفو اغتيال قاتلهم الله فعلا. يعني إلون يعني إلون دربة إلون يعني نسأل الله لك. كأنه عندهم بدمهم ولحمهم المكر بالاغتيال. في شاب ابن الدخر يعني راح على أمريكا وبدأ يدرس طب هناك، يظهر يعني نفقاته يعني قليلة، أهله ما يكفوا، فصار يشتغل جرسون ببعض المقاهي. فبأثناء شغله يدعو إلى الله ويستمع لأيدين ناس كتير عرفوا اليهود قاتلهم الله، بعثوا له واحد من الدنمارك، إجا طلب قال له بده أهود، جاب له فنجان قهوة والتفات، والتفات طالع المسدس بالبصل السيسائي بنص راسه. شو عم يساوي؟ شو ساوى هذا؟ حقوق الإنسان، شو عمل هذا؟ اليهود هدول اليهود ميكروب الأرض، ميكروب الأرض، والميكروب ما بيكون إلا بالإبادة، لذلك ما بيشتغل محل إلا الإبادة. اللهم أجرنا من كل من كلهم ومن يعني ومن نعالهم. نعم نعم سيدنا. ومنعهم الله منهم. قال الأجري: وقد تنزل الآية في قصة ثم ينزل ذكرها مرة أخرى للذكار، للذكار ما سبعها أن يبسطوا إليكم أيديهم أي بالسوء فكف أيديهم عنكم أي منعهم. الحمد لله، الله يمنع عنا كل ما يذينا يا رب، والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. اللهم لا تعيقنا عن العلم بعيق ولا تمنعنا عنه بمانع. اللهم احفظ علينا العلم الى وقت الحاجة اليه. اللهم متعنا بما اكرمتنا وبارك لنا فيه واجعله الوارث منا، فانت ذو الجلال والاكرام يا ارحم الراحمين. اغننا بفضلك عمن سواك وحلالك عن حرامك. اللهم ارنا عزة الاسلام، اللهم ارنا عزة الاسلام، اللهم ارنا عزة الاسلام، اللهم أرنا عزة الإسلام وعز هذه البلاد يا رب الإسلام يا رب، وكل بلاد المسلمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. عودا حميدا وردا جميلا إلى كتابك وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيك، عاجلا غير آجل، وعليك بمن يمكر وعليك بمن يسيء للدين ويبسط يديه للسوء للمسلمين. اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره، وأيد من يؤيد هذا الدين، اللهم أيده، اللهم مكنه ولا تمكن منه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد.